رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيب، رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغيب، رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيب، رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغيب، في سرادي بالأساطير ودقات القلوب، في شرايين الدجى الداج وصوت العندليب، في سرادي بالأساطير ودقات القلوب، في شرايين الدجى الداج وصوت العندليب، في دماء الكون في الأنواع السحر العجيب، رحلتي وحدي غريبة بين آلاف الدروب، رحلتي وحدي غريبة بين آلاف الدروب، أرتدي الخوف أعب الدمع أجتر النحيب، مؤنسي رعبي هو النبراس عندي والحبيب، أرتدي الخوف أعب الدمع أجتر النحيب، مؤنسي رعبي هو النبراس عندي والحبيب، رحلتي موت موت، رحلتي موت موت، رحلتي موت موت، رحلتي موت، وبعض الموت أنس للغريب، في موكب الأشباح تبدو وتغيب، رحلتي في عالم الظلمات والصمت الرهيب، رحلتي في موكب الأشباح تبدو وتغيب، في سرادي بالأساطير ودقات القلوب، في شرايين الدجى وصوت العندليب، في سرادي بالأساطير ودقات القلوب، في شرايين الدجى الداج وصوت العندليب، في دماء الكون في الأنواء في السحر العجيب، رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب، رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب، رحلتي وحدي غريبا بين آلاف الدروب.